عشان الناس اللي عندها محاضرات تكاش من دروس تانية ولا ثانية واحدة. يلا نشتغل. متعودة ولاد. شيل الحاجات دي. دول في كلمة النص في الدروس درس فاضية أي كورس فاضية أقعد عليها. يا ولاد يلا بقى بالنسبة لنتيجة اعمال السنة اولاد ليه بس كلمة فيها غلط خلاص يا دينا تالي فيك رس فاضي هنا يا بس فيك رس فاضي على جنب هنا كده بس شفت يا اولاد يلا ثواني بقى اولاد ال يا العظمة دي يا ولاد سماها هيبون. الهيبون بتاعتنا عندنا واحدة يمين واحدة شمال يكملوا مع بعض. ايه ليه والله ليه انت بقى كده كسر من الخليل يلا ليه يا ولاد عايزين نتسلم يا ولاد في ورقتين كاتبين فيهم اسئله الصوره اللي جت من تاريخ كليه الاخيره الورقتين دول هيبقوا في المكتبه تحت كل واحد صور نسخه منهم نسخه كويسه عشان نخلص بقى اللي اقفلوا اقفلوا الصوره ما خليش اللي صغل الشيء بابا يا ما مدتش نفع الحدث الخميس دي مع التكلشة في المحاضرات بعدين تكلشة في المحاضرات فبش نعرف نعمل ايه صراحة ودروس تانية هي بون يا ولاد هي عظمة واحدة يمين واحدة شمال ترى متخلفين نحن نحطها بسيطة بعد كده يا ولاد لما تحط الهيب بون ديت سلكة مختلفة تانية يكملوا من ورا عظمة يا ولاد فكرم يعملوا مع بعض البلد الدفاع اللي يبقى بالنسبة لنا ثاني بقى ولاد الامريكي بس عشان ما اقولش كده بقى كده السنه دي هتغرق لازم نظبط ميعاد الخميس ده الميعاد الخميس ده لو هيبدا الساعه 11 والثاني بقى والناس تبقى عايز تجري المحاضره الساعه 12 ده اللي بايظ او لو بدانا الساعه 12 ونص يبقى الناس لسه ما تفاش انا ما بقتش عارف اعمل ايه الصراحه الاربع عشر ونص ده بتاع السنة تانية من اول اسبوع السنة الاربع من عشر ونص ده بتاع السنة تانية من اول السنة ولا كل ما بتجتمعوا معاهم مرة ما بتعرفوش يتكلموا معاهم حل يوم السبت لما تقعدوا مع بعض تنقفوا على مادة الارض ونشوف حل في الموضوع حل الخميس لو عملنا حصة من 8 ل 9 ونص ثواني عملنا حصة من 9 ونص ل 11 ومن 11 ل 12 ونص يبقى كده يا كده يبقى ايه مالهاش حل تاني يبقى ايه اللي هو ايه لا سنة تانية يوم الخميس ده اسمه حضرة سنة اولى ايه انا جاها 6 ونص بس كان الاربع 6 ونص شغال بالنسبه للناس خلاص شغال انا جاها تاني يبقى الاربع 6 ونص الحلم المشكله دي تاني بقى ولاد عظمة الهيب بون يا ولاد عظمة عايزة تتسمع تكون تفاضي يا ولاد اهو قدامي اي حد منكم يجي يقعد عليه عظمة الهيب بون يا ولاد يلا يا ولاد ااا يا ايه اه ال على جرب التلق ال اتخذوا مع بعض على سن 14 سنة. لما لم تسيبون يا ولاد كده هنسيبهم مع يا ولاد بس لا اللي اللي جاوز متأخر سيكشن كده ساعة 11 وربع اللي في كورس فاضي اهو اهو اللي نكمل يلا في الاوراق العظيم انا عايز اروح العظمه دي اولاد سميتها هيفون الهيفون بتاعت اولاد فيها جزء اسمه التابلت التابلت بتاع الهيفون ده اولاد بتاعها ثلاث عظمات الثلاث عظمات دول يوم الولاده سبل وبالتالي كلنا عندنا يوم الولاده عندنا تي كارت الحرف الواي في منطقه الاستابل الكارت بتاعت اولاد واي شيب كارترج 18-32 اولاد السبل صفحه 5 اولاد بيج 5 عندنا ال بتريبون السلام بدل لو عندي دي بون الريد بتاعتنا لسه عايز الريد بقى ده كابت بنسميه اولاد السبت. السبت اللي بتعرفهم بتعمل اولاد ده داريس اللاتة عشان ترجع معهد من الكيمة ليعملوا جون تسمى اولاد هيبزون. اللي فينا نبص على السبت لهم كويس هلان دي حتى عاملة زي الهلال اسمها اليونيت تيرسل. اليونيت تيرسل ده جزء نعم في السبت لهم كده عامل زي الهلال بسموه اولاد ليونيت تيرسل. قالوا بلاد اسمعوا اللي عندي دول سميته بلاد استبل. استبل بتاعنا بلاد كبشيد وكلمة استيت يعني خل. فنجان الخل بتاعنا ده الاستبل زي ما يكون زمان كان فنجان الخل عندهم كده فجاي كلمة من استيت. استبل ده بتركب معاه بلاد صفة خمسة في صفة خمسة بيج فايف رقم خمسة هلاقي مكتوبة كلمة اسمها استبلم في صفة من فوق. الاستبلم بتاعنا ده مكان كبشيد. السبلم ده بيبقى قص ثلاثة باص ثلاثة تركب معاه راس الفيمر اعمله جوينت تسعولات هير جوينت. لما نذكر السبلم كويس هنلاقي فيه حتى نعمة اسمها ليونيت سيرف. اليونيت سيرف يعني بس اللي بقوله تاني في المكتب التفصيل تحت فيه ورقتين اسئلة الصورة الكاملة. اسئلة الصورة الكاملة ديت فيها كل ما تتكلم الصورة هنجيبهم مع بعض حتى جاية هنعدي مع بعض فيهم هنعدي سؤال سؤال. ده سوبر نايمان اشقل لازم يتعمل. ده مكتوب عشان الورقه اللي راحت لرئيس القسم يقول لك لا بيلغي لهم حاجات في المنهج لا ده نص نص يبقى كده بننقي في الاسئله. بس فاين يعني ندفع مع بعض الاسئله لازم تتعمل وفي الفتره ديت نتفق على الامتحان كان المفروض يبقى النهارده فين الامور باظت فهنسحبك لو انت عايز ما دام ذاكرته جيد صوت امتحان وبالتالي نشوف امتحان صورك قبل امتحان صورك سطير. وفي الحاله ديت يبقى الامور ظبطت شويه في صورك بدل ما يضيع مع اللور مع الفسيولوجي مع المواد الثانيه. طب المهمين دول انت بتدي شويه صورك ويبقى الامور ماشيه كويس والامور تبقى مع الصوره كده ان شاء الله باذن الله. اللي هنا ده سميته بلاد استابيلم بتاعنا. الشيب اللي هنا ده بنسميه كبشيب. الاستابيلم بتاع الولاد لما ابص عليه الاقي حته ناعمه اسمها ليونيت سيرف. اليونيت سيرف ده بتركب معاه الهيد اوف فيما بعمل له جوينت بنسميه بلاد هيب جوينت. ده بنسميه بلاد الاستابيلم بتاعي. قال استابيلم الخشن والخشونه اللي في نص الاستابيلم دي بنسميها استابيلم فوس. قالوا طيب وفي نطش من تحت هنا بنسميه السابيلا نطش. يبقى السابيلا فيه ثلاث حاجات. ايه ثلاث حاجات اللي هنا؟ ليونيت سيرف زي الهلال واحد. ليونيت سيرف زي الهلال ده واحد. وفصة اسمها اولاد السابيلا فصة اثنين. ونطش في اللور بارت بتاعه اسمها اولاد السابيلا نطش. يبقى اي واحد هنا بذكر السابيلا كويس قوي في الايد. حته نعمه اسمها ليونيت سيرف. قال السابيلا مخش اسمه اولاد السابيلا فصة. زائد ايه اولاد لما كده نطش بنسميه نطش ثلاث اولاد السابيلا نطش. السبلم بتاع دوام الولادة كان عبارة عن ايه ولاد ثلاث عظمات في كارت زي حرف الواي كده. الكارت زي حرف الواي ده بيقسم السبلم لكام ريجن الولاد ثلاث upper two fifths و lower one fifth و anterior one fifth. upper two fifths دول تبع عظمة الولاد اس و lower two ايليا وتحت عظمة اسمها اسيم قدام عظمة اسمها الولاد بيوبس. يبقى الفرد تبقى عظمة اسمها ايليا واللي تحت دي عظمه اسمها ولاد اسكيم واللي قدام دي عظمه اسمها ولاد بيوبس. يبقى كم جزء في كده ولاد؟ ثلاثه. ثلاث اجزاء اللي هتقسم لهم الهيب بون اللي عندي كده الاس دي عظمه هيب بون ما اتعلمتش فيها ولا مره. يا صابر صابر عايز اعلام يا صابر النبي. قالوا ولاد لما اعمل كده معاكم المنظر بعمله كده وبعمل كده وبعمل كده عايز اعلام يا حبيبي ما بقاش غير انا ماخد ارسال عينه كده. قالوا ولاد نسمع كويس. الناس تسمعني كده ولاد تسمعني سنس وتمسكها صح دلوقتي ولاد. قالوا ولاد ننزل مع بعض. الكارت اللي انا عملته اخضر دوت من بره ومن جوه ده بنسميه ولاد ده الترايير دي كارت او اي شيب كارت. مقسم الاستابلم لكام جزء ولاد؟ ثلاثه. الثلاث اجزاء اللي فوق تبقى مين يا ولاد؟ ايليا. واللي قدام بيوبس واللي تحت بتسمعها ولاد اسكيام. محدش فرحان نهائي بقى. العظمه دي يا ولاد بتلحم مع بعض على سن 14 سنه. عندنا الدكتور اللي هيبقى رئيس القسم بتاعكم السنه اللي جايه بيسأل سؤال للطلبة بس في السعودية هيرجع تريند. بيسأل الطلبة سؤال غريب جدا بيقول لهم في ايه؟ بيقول لهم قول لي يا ابني الليسن الدراج لازم معاك 16 سنة. سن الدراج لازم معاك 16 سنة عشان تبقى العظمة دي لحمت مع بعض تلحم على 14 15 لو في مين اتجوزت زي الارياف كده قبل 15 14 13 الكارت ده اللي بيبقى لسه موجود، فالعظم لما يلحم يلحم غلط فتبقى العظم مشوه يدي البلد الست ما تعرفش تقول للطبيب. يبقى بالتالي الكارتج اللي هنا ده اللي اسمه راديك كارتج هيختفى على سن قد ايه لما كده 14 سنه، واختفاءه على 14 سنه دوت يا ولاد يبقى بالتالي العظمه تقدر تستحمل اللي يحصل انت تقول من تقل البلبس والرحم وحيوز كده. العظمه دي سميتها يا ولاد ده اللي هنا ده اللي اسمه يا ولاد استاد. الفتحه اللي هنا دي بتسموها يا ولاد اوبتيوريتور فورم، بسميها اوبتيوريتور فورم بعد استاد لما تسوق صفحه 5. الاوبتيوريتور فورم كلمه اوبتيوريتور يعني مسدود، الفتحه المسدوده كلمة اوبتيوريتور يعني مسدود. الفتحة دي بنسميها الفتحة يا ولاد المسدودة اوبتيوريتور فورم. الفتحة دي يا ولاد لما حد فينا يسمع كويس قوي قوي جاي كلنا عندنا الفيمر رقبة كده، امسك كده رقبة انا لو سمحت. قال يا ولاد قال العظم الرقبة دي عظمة مين يا ولاد؟ فيمر. البادي ويت اللي هو عظم راسك وجسمك لازم من فوق لتحت بينقل للهيب بون يوديه لعظمة اسمها يا ولاد فيمر. فبالتالي العظم اللي بين الباد ويت الجزء ده بيبقى تخين قوي، اما الجزء الامامي ما بيشاركش. فبالتالي ربنا خرم العظمه دي، ليه خرمها؟ عشان يقلل وزنها. طب ليه قللنا وزن الجزء ده؟ قالوا لانه ما بيشاركش في نقل الباد ويت. فبالتالي مش معقول جدا انسان يشتر عمره بعظمه تخينه هنا ماشي رايح جاي بيها بتسالك طاقه على الفاضي، وبالتالي في الحاله دي بتبقى يوزلس. وربنا عنده 6 مليار بني ادم ماشيين على وش الارض. يعني لو جينا هنا مع بعض انا ولاد يلا ان شاء الله يبقى لحظه يبقى الفتحه كلنا هنا في الكتاب اسمها ولاد اوبتيوريتور ايه فورم. اوبتيوريتور فورم يا ولاد بترجمتها الحرفيه الفتحه المسدوده، الفتحه يا ولاد المسدوده اسمها ولاد اوبتيوريتور فورم. اوبتيوريتور فورم يا ولاد واحنا عايشين بتبقى مقفوله بمبرين، اسم الممبرين ده بتولد اوبتيوريتور ممبرين. هقول حاجه كده مش شطار شطار قوي ده. ليه ربنا عمل اوبتيوريتور فورم؟ ليه اتعمل؟ عشان يقلل وزن العظم. ليه بنقلل وزن العظم؟ ايوه قدام هيو عندي هنا اللي عنده فرصه يتحرك في مكانه يتحرك. ايه؟ 13 ونص. ولا سميتها ولاد السابيلم والفتحه دي بسميها ولاد اوبتيوريتور فورم. ماشي شطار قوي معايا شويه بقى وجنب. الفتحه دي موجوده عشان اقلل وزن العظم. قللت وزن العظم ليه؟ لان هذا الجزء ما بيتشاركش في الترانسميشن بتاع الباد ويت. بمعنى لما احط فيمر كده واقول لوزن راسي انزل لعمود الفقري للهيب بون للفيمر، الجزء الامامي ده ما بيعديش عليه الباد ويت فربنا خرمه. الاوبتيوريتور يعني مسدود، الفتحه المسدوده، الفتحه المسدوده اسمها كده الفتحه المسدوده دي اوبتيوريتور فورم. الفتحه دي ربنا ولدت خرمها قال الوزن العظم وجافلها بغشاء من الفايبر استيشن. قفلناها بفايبر استيشن عشان ندي مصر اتاتشمنت من بره، مصر اتاتشمنت من جوه، والا تبقى مكان ما بيستفرتش. وبالتالي الفتحه دي مقفوله بممبرين اسمه ولاد اوبتيوريتور ممبرين. اللي جاي بقى سوكت قوي الالم حلو. الابر بارت بتاع الاوبتيوريتور فورامين اي الم اي الم اهو يلا بلاد. الابر بارت بتاع الاوبتيوريتور فورامين من فوق كده بيبقى فيه جروب، الجروب ده بنسميه ولاد اوبتيوريتور جروب. الاوبتيوريتور جروب ده في الابر بارت هنا. يبقى لما بمسك هيب بون بايدي الحته دي بنسميها ولاد اوبتيوريتور جروب. الاوبتيوريتور جروب اللي انا بحط ايدي راحتي جاي دوت في الابر بارت الجروب بتاعه هنا كده في الابر بارت الجروب اسمه اوبتيريتو جروب. الاوبتيريتو جروب ده في الابر بارت بتاع الانتريتو ثيرم. لما بحط اوبتيريتو ممبرين الجروب دوت من ناحيه والممبرين من ناحيه يعملوا كانال، اسميها الكانال دي بلاد اوبتيريتو كانال، يعدي فيها اوبتيريتو نيرف اند بيس. كتاب غلطان، قال بنعمل اوبتيريتو ثيرم، قال بنعمل كانال اسمها اوبتيريتو كانال. يبقى مره ثانيه الفورمن اسمها ايه؟ اوبتيريتو فورم. الحمد لله الاوبتيريتو فورم في الابر بارت بتاعها جروب اسمه ايه؟ اوبتيريتو جروب. لو حد فينا بيع الاوبتيريتو جروب في الابر بارت بتاع الفورم، احط ايدي كده في الابر بارت بتاع الفورم، اسمه جروب لغايه ده اوبتيريتو جروب. الاوبتيريتو جروب في الابر بارت بتاع الفورم من كده هنا كده فوق، يبقى لو عايز نعمل جروب فوق كده اسمه ايه؟ اوبتيريتو جروب. اوبتيريتو جروب لما عدت فيه القلم ده اسمه الجروب اللي هنا ده سميته اوبتيريتو جروب. لما بيركب الاوبتيريتو ممبرين الجروب ده يتحول لكانيل، اسميها كريستينا اوبتيريتو كانيل، مش اوبتيريتو سالكاس، مش جروب احوله سالكاس، اسميه اوبتيريتو ايرليت كانيل. يعدي فيها اوبتيريتو نيرف اند بيسل، يعدي فيها اولاد اوبتيريتو نيرف اند ايه بيسل. تاخد امكان الفورم اسمها اولاد اوبتيريتو فورم. كويس قوي. بعد كده العظمه لما جم يدرسوها درسوها بطريقه متميزه جدا اللي هي ايه؟ درسوها انتيرو بورد وابر بورد وبوستيرو بوردر ولور بورد. يا ريت بس تحسن ايه؟ العظمه ليها ابر بورد وليها اولاد انتير وليها بوستير وليها من اولاد لور بورد، ليها كام بورد العظمه كده؟ اربعه. اولا محدش يبقى سرحان، الجزء اللي فوق من العظمه ده اسمه ايليم، واللي قدام ده اسمه بيوبس، وده اسمه ايه؟ مبادئ اللعبه الايليا كريست ده لازم يبقى فوق، البورد ده اسمه ايليا كريست، لازم يبقى فوق. الكابس اللي بره ده سميته ولاد استابيلا، سميته ايه؟ استابيلا، لازم يبقى باص لاف، ليه لازم يبقى لاف؟ عشان تركب مع هيدرو فيما، ده لازم يكون كده. قدام من ورا في نص ورا هنعرف اسمه جريتر ساتك نوتش، والليتر بيبقى هوار عشان اللي ماسك عضله في ايده عارف ماسك ايه. لغايه ده هندرس كده مع بعض. الهيب بومب بتاعت ولاد اللي فوق دي اسمها ايليا. عليها من قدام اثنين سباين ومن ورا اثنين سباين. السباين اللي عليها دول من قدام ده بنسميهم ليه؟ إليك سباين وده إليك سباين، وده إليك سباين وده إليك سباين. عليها كم إليك سباين كده ولاد؟ أربعة. اثنين أنتيريور واثنين بوستير. واحد فوق واحد تحت، واحد فوق واحد تحت. يبقى لما عد الأربعة إليك سباين يبقى أنتيريور سوبيريك سباين وأنتيريور إنفيريك سباين وبوستير سوبيريك سباين وبوستير إنفيريك إليك سباين. لما أمسك الهيبون من غير ما تسرحوا مني ده بسميه أنتيريور سوبيريك إليك سباين، واللي تحت ده بسميه انتيرو انتيرو لك سباين. الورق دوت اللي فوق ده بسميه بوستيرو سوبيريور لك سباين وبوستيرو انتيرو لك سباين. الناس اللي بتسرح ما بتركزش معايا. الهيب بون ده يكبر كده كده قدامه كده ورا، اثنين سباين قدام اثنين سباين ورا، مين الاربعه سباين دول؟ الاربعه ايليا يا اولاد ايليا. الاربعه بتوع دول عباره عن مين؟ اثنين انتيرو اثنين يا اولاد بوستيرو. انتيرو سوبيريور لك سباين وانتيرو انتيرو لك سباين. طب الورا بسميه بوستيرو سوبيريور اليك سباين وبوستيرو انفيريور اليك سباين. كم اليك سباين كده موجودين يا اولاد؟ اربعه. الاربعه اليك سباين بتوع دول ما حدش يبقى سرحان، اثنين قدام واثنين ورا. الابر بورده بتاع العظمه من قدام ورا اسمه الياكل، اسمه اولاد الياكل. احنا بعد خمس دقايق اول ما يجينا شويه نتفرج عليهم بروجيكت بس تبقى عارفين ان انا بتفرج على ايه. الفورده سميتها اولاد الياكل، اسمه اولاد الياكل. الياكل ده لما بدرسه اللي هو الابر بورده بتاع العظمه بادئ قدام عند الانتيرو سوبيريك سباين وهينتهي ورا عند سباين اسمه بوستيرور سوبيريور اليك سباين، دي البدايه والنهايه. الاليك كريست يا اولاد ماشي زي القلم عدل كده؟ قالوا لا يا دكتور. الاليك كريست في بدايته بيبقى كونفكس لات، ولما ارجع لورا يبقى كونفكس ميد. وبالتالي الاليك كريست الثاني لو بصينا عليه اللي هو الابر بورد ده هل هيبقى خط ستريت فورورد؟ قالوا لا يا دكتور. الجزء الامامي منه كونفكس لات، الجزء الخلفي كونفكس مين. طبعا كل الناس اللي قاعدين قدامي عارفين الاستابلا، الاستابلا لازم يبقى باص ايه ولاد؟ لات. يبقى كده لات. يبقى التلتين الامويين دول ايه؟ كونفكس لات، والورد ده كونفكس ولاد مين؟ قالوا يا ناد يا ناد. لما بص كده على الاليا كريست هلاقي عشان من بره اسمها اوتر ليب، وشفتها من جوه اسمها انر ليب، وبينهم منطقه اسمها انترميديت اري. يبقى الاليا كريست بتاعي محدش سرحان. لما اجي ادرس الاليا كريست يا ولاد قالوا اوتر ليب وليه من جوه انر ليب وبينه بقالي اسمها انترميديت اي. ده الفيل سوبيريور سباين لو قلت وراه ب 5 سم الاقي الارض تميد عليه حته بارده كده اسمها الياكتيوبيركل، اسمها ولاد الياكتيوبيركل. اللي عنده ضمير فيكم اغلبنا لا ده الياكتيوبيركل. ده مين سباين ده ولاد؟ انتيرو سوبيريور سباين. الولد ده استفدته ولاد؟ بوستيرو سوبيريور سباين. حتى البلدة دي أولاد اسمها إلياكتيوبيت، اسمها أولاد إلياكتيوبيت. قالوا محمد يا محمد البلدة دي بتسمى أولاد إلياكتيوبيت. الإلياكتيوبيت دي على الأوتر ليب بينها وبين الإلياك سباينة الانتير سباينة سباينة دي 5 سنتيمتر. يبقى لما أسأل سؤال بس أنا مكتوب، لو ده انتير سباينة سباينة الورقة ده بتسميتها أولاد بتصير، لو جاي من قدام رجل الورقة اللي حتى برده كده أسميه إلياكتيوبيت، أسميه أولاد إلياكتيوبيت. دي موجودة على أنهي صفة؟ الصفة الخارجية بينها وبين السباين الانتير سباينة سباينة كام سنتي؟ 5 سنتيمتر. يبقى لما أمسك كده العظمة بتاعتي دي هيب بوم بتاعتنا للناس اللي اسمها كده، لو الهيب بوم بتاعتي كده اللي فوق ده كله اسمه ولاد الياكريت، اسمه ولاد الياكريت. الياكريت يا بوسطة تلتين الاماميين كونفكس البر وتلت الورا اريد كونفكس الجو. طب الياكريت ده يبقى له ايه من بره دي؟ اوتر ليب، ومن جوه انر ليب، واريا في النص اسمها انترميديت ليب. طب الاوتر ليب عليه وحتى عليه برده كده اسميه الياكتيوبيرت، اسميه ولاد الياكتيوبيرت. يبقى الناس اللي عاملها صح لو حطيت علامه كده من جوه ده يبقى مين بعلم عليه؟ ده اسمه انر ليب لحد السرحان. طب من بره ده يبقى مين؟ اوتر ليب. لما حد السرح مين اللي برد على الاوتر ليب دي؟ اسمه الياكتيوبيرت، اسمه ولاد الياكتيوبيرت. معلش استحملوني النهارده بس اشوف حل في مشكله الخميس ده. انا ولاد لو جينا مع بعض ده بالنسبه لي انهي كريست؟ ولاد الياكريست. الجزء الاخير من الياكريست بيبقى رفيع شويه كده، شرب في النص بتاعه بقى مش انترميديت اريا شرب، وفي سطح مال كده اسمه سلوبنج سيرفيس. سلوبنج سيرفيس كلام ملوش فايده بس انا اقوله مره هنا. انا لما اجي امسك البوستيور سيرف اسفله كده، ادي نحله منه وادي نحله تاني، ده انهي سيرف من الولاد؟ البوستيور سيرف. يبقى البوستيور سيرف بتاع العظمه بيبقى كونفكس لجوه، وبيبقى له سطح مال لجوه وسطح مال لبره بينهم ريدج بارد. كلام ملوش فايده بس انا قلت. يبقى لما اسال سؤال للطلبه الصحيين الكريست اللي عندي ده سميته ولاد ايليا كريست؟ طبعا كلنا صحيين كويس قوي. لما احط ايدي هنا كده على جسمي اليمين والامسكه دي كلها اسمها ايليا كريست، اللي كانت بتطلع منها لتسمى الزرزال زمان. وطبعا لو جيت سالت سؤال للطلبه الصحيين الهيب بول ليها ابر ليب، الابر بورد، ابر بورد ده اسمه ولاد لو مع كده سميته ايليا كريست. وهذا ايليا كريست للطلبه الصحيين قوي الناس اللي معايا هيبقى له صفه من جوه بتسموها الى الليب، وصفه من بره بسميها اوتر ليب، واريا بينهم اسمها انترميديت اريا. والاوتر ليب دي لو انت ماشي عليها رجل ورا هتلاقي حتى برده اسمها الياكتيوبيرت، بينها وبين السباين كام سنتيمتر؟ 5 سنتيمتر. يا ريت نبقى صحيين. تعالوا ندفع الجديد بقى. يبقى العظم الابر بورد اسمه الياكريست، الابر بورد اسمه ايه؟ الياكريست. عليه السبيرك البارد اسمه الياكريست، وشفه بره اسمها اوتر ليب، وشفه جوه اسمها انال. ثم انا شغال استبلى ملايين، استبلى ملاثه ولا ميديال؟ لا تبع الموضوع مقفول. وفي حتى نعمه كده اسمها ليونيت سيرف، وقوه خشن اسمه استابيلا فوس، وفي نوتش اسمه استابيلا نوتش. نرجع نسمع اللي جاي بقى. العظمه ليها بوستير بورد وانتير بورد. البوستير بورد بتاع العظمه ولاد ما حدش يبقى سرحان. البوستير بورد في حاجه اسمها بوستير سوبير سباين وبوستير انتيريور سباين اثنين. البوستير بورد في بوستير سوبير سباين وبوستير انتيريور سباين اثنين. البوستير بورد اللي بيبدا من نوتش اسمه جريتر ساتيك نوتش، خط في الهيستولوجي ولا في الفيسيولوجي ساتيك نيرف. في الاب في البني ادمين الستاتيك نيرف يمينه قد 70 نيرف كبير جدا كويس قوي. الفازوس ده كبير ده اسمه ستاتيك نوتش، بيطلع منه نيرف اسمه ستاتيك نيرف، اسمه بنسميه جريت ستاتيك نوتش. الشكر قوي قوي قوي قوي قوي مخهم معايا. الخطوط الخضراء اللي انا عاملها ديت الفاصله بين العظم في الواحد لما بيتولد اللي كان الكارت ده معناه ايه؟ اللي فوق اللمزه ده عظمه اسمها ايليا، واللي تحت ده هتبقى مين؟ اسيا، واللي قدام دي تبقى مين؟ فيو بالثبات الصحيح. السؤال اللي جاي بقى للشطار. لما اجي اسال سؤال العظمه من ورا، العظمه من ورا، العظمه من ورا، العظمه من ورا، اللي فوق ده خالص يبقى بوستيريور سوبير اليكس باين، واللي تحت ده بوستيريور انتيريور اليكس باين. اللي فوق ده اسمه بوستيريور سوبير اليكس باين، او اللي تحت ده مين؟ بوستيريور انتيريور اليكس باين. طيب بيبدا يا كريستينا نوتش اسمه جريتر ساتيك نوتش كده يا ولاد. انا نادين جريتر ساتيك نوتش امشي بيه كده، اول ما اكمله الاقي خلصت عظمه الايليا. ومين العظمه اللي بدات تبقى مين؟ اسكيا. الاس كان بدايته عند الخط الاخضر دوت، يعني كان جريتر ساتيك نوتش ايليام وجزء بقيته هيبقى مين؟ اس. انزل بالاس الاقي جريتر ساتيك نوتش خلص، العظمه البارده دي اسمها اسكال سباين، وبعد كده يجي نوتش ثاني اسمه جريتر ساتيك نوتش ويخلص ويعمل حاجه اسمها اسكال تبروس. احنا دخلنا في كلمه اسكا من اول الخط الاخضر دوت اللي بدانا بعظمه تحت اسمها العظمه اللي تحت فيه اس. حتى سؤال الطلبه الجماهير الصحي او ميت النوتش ده بتسموه ليه؟ جريتر ساتيك نوتش، واللي تحت اسمه ليسر ساتيك نوتش، واللي بارزه بينهم دي اسمها اسكال سباين. يا ريت ما حدش يبقى سرحان. جريتر ساتيك نوتش، ليسر ساتيك نوتش، يا علي اسكال سباين. ليسر سايتك نوتش، ليسر سايتك نوتش بينهم سباين اسمه اسكال سباين. الحتة التخينة اللي تحت دي اسمها اسكال تيبروس سناولات، اسكال تيبروس سناولات، اسكال تيبروس اسمها ايه؟ اسكال تيبروس. اسكال تيبروس التالتة دي نحن بتقرأ سليني نهيمنا عشقا بالاسكال تيبروس شفوي وعملي. ففي الشفوي العملي اسكال تيبروس ده يتقال له باع طويل معانا. لو حد فينا بص كده معايا بلاد عشرة التالتة دي اللي عندي ده بلاد ده مين ده لو معايا كده بص معايا برضو كايد ده بتسميه الناس بستيريو سبيريو اليك سباين وده سميته الناس بستيريو انفيريو اليك سباين اللي بمشي بيه ده نص شسر الناس جريتر سات وده الاسكال سباين وليسر سات التبروس اللي بعمله ده مين يا ولاد اسكال تبروس بتسميه ولاد اسكال تبروس الاسكال تبروس يا ولاد لما اجي اذاكر في البيت وصلى العظمه اللي عندي او اتفرج على لسه او اكل اي حاجه بمسك الاسكال تبروس ده كله اسمه اسكال تبروس اللي تحت دي بسميها ولاد اسكال تبروس يا اما امسك العظمه كده قالوا اريجي اريج سير سوبر اكس باين واحد وسير انفير اكس باين اثنين الجريتر سايتك نوتش ده ورا كده بتصير على لحيتكم لحيت الانفير والليتر سايتك نوتش اللي بارز بينهم ده اسمه اسكال سباين الحته اللي تمسكها تحت دي اسمها ولاد اسكال تبروس اسمها ولاد اسكال تبروس اسمها ولاد اسكال تبروس قالوا يا دكتور انفار باشا اسكال تبروس طول ما انت بتنزلته لازم تشوف لها تمميز هتحدد لها تمميز لما طريق مين؟ السبل السبل بالذات قايلها كده على السبل وراح روح قالوا طب لما اجي ابص على الاسكال تبروس بتاع لها نظره ازاي؟ ما حدش يبقى سرحان الاسكال تبروس لو كده لاترال وكده ميد ده الاسكال تبروس بتاع اي واحد فينا بيبقى فيه ترانزفيرس ريجي كده اسمه الابر كوادرانجولار ولور ترانج وترانزفيرس اللي فوق ده الابر كوادرانجولار فيه اوبليك ريجي يسموه الابر لاترال ولور ميد اما اللور ترانجل فيه فيرتيكال ريج يقسموا حته لاترال وحته ميديال يبقى انا عايز اسال سؤال هيتقسم لكام جزء يا اولاد لو عمل كده اربع اجزاء الكلام ده بقى بالنسبه لنا مهم قوي اسال سؤال ثاني مات اللي عندي ده اولاد ده اسكال تبروستي المنظر هنا احط سرحان اسكال تبروستي ما حدش سرحان ابص على العظمه دي كده كل ده اولاد اسمه اسكال تبروستي الناس اللي بتسمع هلاقي في خط بالعرض كده لو الخط بالعرض اتعمل كده يقسم الاسكال تبروس لكام بارت يا ولاد؟ اثنين ابر كوادرانجلر ولور ترانج والابر بيحط فيه واحد مال كده يقسمه اثنين عينك على الاستابلم عينك على الاستابلم كده الاستابلم يبقى ابر لاتر ولور ميد طب اللور ترانج يبقى فيه خط فيرتيكال كده يقسمه لكام جزء يا ولاد؟ حته ميديال وحته لاتر تبروس يا ولاد اسكال تبروس الاسكال تبروس بتاعنا يا ولاد لما حط السرحان هنا طبعا اسكال تبروس ده كانوا الاسد مش كانوا لا كان راجل الاسد بياكل فيه شدموا بق الاسد فطبعا كان الاسد لاحظ نص الموضوع فقالوا ده ايه درس انه بقلب دلوقتي ده اسكال تبروس ولما عمل خط مال كده يا ولاد لا باين خط ولا غيره عملت كده اوبليك لاين بس الاسد كان بيمصمص في العظم فمسح العظم ده اسكال تبروس انا مرسمه طبعا ما فيش ولا ريجيو عندها خالص مش كامل في لسان الاسد ده ترانزفيرس ريج ابر ولور ابر هحط واحد اوبليك زي ما مات اقسمه الابر لاتر واللور ايه ميدي طبعا ده هقوله ده كويس او تبص اللي انا ده حلو جدا اسمه ولاد اسكال تبروس قولوا عليه الخط اللي بعرضه مين ده ولاد ترانزفيرس وعامل هنا كده خط مال ولاد اسمه اوبليك ادي الاوبليك بتاعي وطبعا فيرتيكال وهم باردين جدا في العظمه دي لما امسك العظمه دي اسمها ولاد اسكال تبروس اسكال تبروس يبقى فيه ترانزفيرس ريد يقسمه ايه ولاد ابر ولور الابر فيه واحد مايل كده اسمه مين يا ولاد ابر لاترال ولور ميد ولور فيه واحد فيرتيكال اسمه لاترال ميد كلنا قاعدين على الكراسي قاعدين على الكرسي يا ولاد بالميديال بارت اوف لور ترانجولار اريا سايد اوف سيتنج بس انت الشفوي انت بتقعد على انهي عظمه من جسمك على الميديال بارت اوف لور ترانجولار اريا وبالتالي هنا النمط الاساسي وبقيه العظمه مليانه عضلات عايز اي عظمه لو حد فيكم هيب بون ورا اي هيب بون مرميه ورا يا ولاد ولا مفيش ولا هيب بون هات واحده بس قالوا ولاد اي حلو واحده بس يا ولاد اللي عندي ده مين ده اللي انا بشغل ده ولاد اسكال تبروس الناس اللي سامعة كويس اسمعنا لو لقيت على اسكال تبروس ريج بالعرض يبقى مين الريج ده ترانزفير طب لو واحد مال كده يبقى مين ولاد اوبلي ولو واحد عمودي ده يبقى مين ولاد بيرت بقسم الاسكال تبروس لكام جزء ولاد اربعه ابر لاترال لور ميد ده فوق وتحت اللاترال ومين وكلنا قاعدين على الكرسي لامسينه بالحته دي مين الحته دي بقى يا ولاد الميديال اوف لور ترانجولار اريا لغايه ما تخلص سنه تاني اولى بتتسال في الشفوي انت بتقعد على الكرسي بانهي عظمه من عظمك بالميديال اوف لور ترانجولار اريا ميديال اوف لور ترانجولار اللي تحت فيها عضلات واللي فوق فيها عضلات مليانه عضلات الاسكال تبص وبالتالي المكان الوحيد اللي ما فيش امسكها ساره الاسره العظمه بتاعتك حاجه ولادها تيجي في الصحه فيه الاسره دي ما بتعملش تعمل حاجه في الدنيا خالص الاسره ساره هوبا جون انا ولاد صح لا ما زمانك امسك له الكوره احسن ما كده ولاد قالوا ولاد ده هنا كده وادي خط كده الناس تسمع كويس ده مين تبص ده ولاد سميته ايش كان تبص بس من الاسكال تبص كم منطقه ولاد عينك على الاستابيلا عينك على مين عشان تحدد لاترال من مين وانت حددت رسم ميديا الالف الف الحته اللي فوق كوادرانجل تخيل ان في واحد اوبلي اسمها الابر لاترال ولور ميد واللي تحت فيها واحد فيرتيكال اسمها الحته لاترال ليه بقول لاترال بميديا بالثقه السامه لو ما كده من عيني على مين على الاستابيلا مش كده لو حط ايدي فيه كمان فاقول لاترال ولا مش شايف حاجه للناس اللي ما بتفهمش بدري ماشي كده لا ايه الواي ده دي واي طبيخ اللي ده اللي رسمه هنا ده الطباخ مش كده مش انا اللي رسمه والله ده واحد تاني مش انا انا بس قلت له معلق خفيف انما ده اللي رسمه هنا ده مش رسم خالص دي قعدنا اتنين ده ولاد قعدنا اللي برسمها له دي 5 جنيه بس يا ولاد ماشي 5 جنيه رنا 5 جنيه بتاعت الكلمه مش كده لا لا 5 جنيه دول ولاد بس انا فاهمين 5 جنيه انت عارف مين دي بجد طب تعالي كده يا كريستين انت تلقط هوبا راميه يا ابني راميه بعد كده ليه ده يبقى انا نرجع نقول مع بعضنا سيد الناس تاخدها معايا كده ده مين ده بجد فوسيل سوبيريك سباين واللي تعرف لسه مثلا ولاد فوسيل انفيريك سباين ما بتسالش وانت تسمع مش مستنى ما اخلص انا خلصت درسين تانيين اخلص قد ما اقدر بس ابقى عارفهم مش فارق معايا وكمان احط سجاير وتبقى الدنيا تتاكد انما المهم تسمعني كويس مش فارق بتنزل راسك وخلصت الليلة ده سميته الكابت البارة ده سميته السابت والفتحة دي سميتها اوبتوريت نسمع كويس قوي لو عندك تو سباين من ورا اسميهم ايه فوسيل سوبيريور اليك سباين قلتها سميتها فوسيل انفيريور اليك سباين الكلام ده عندكم النهارده على صور كويس والنص الكبير ده سميته جريت والنص ده اسمه ليك ودول ورا فوسيل والعظمه اللي بارده بينهم دي اسمها اسكال سباين اسمها ايه اسكال اسمها حد السرحان في نفس الوقت الشخص ده سميت اني تبص وليه ايه كانت تبص لما اخد العظمه من قدام بقى الناس تسمع كويس قوي قوي قوي قوي العظمه من قدام فيها انتيرور سوبيريور اليك سباين وانتيرور انفيريور اليك سباين الاثنين دول من قدام يجي بقى حاجه مهمه جدا يا ولاد اللي هي ايه اليوبيك ايمن ده اسمه ولاد انتيرور سوبيريور سباين ندى وده انتيرور انفيريور اليك سباين لو كملت كده يا كريم انا حته بارده كده اسمها اليوبيك ايمن سموها اليو بيبك كامنت ليه؟ انا محمد معايا الحته اللي احط عليها العلامه ديت الحته الكبيره دي اليو بيبك كامنت امنت يعني ارتفاع طبعا انتوا عارفين الكلمه دي اليو بيبك كامنت يا اشرف مش كده؟ قال الالتقاء بين عظمه الاليا مع عظمه مين يا ولاد البيوبس تبقى حته عظمه بارده كده فالرجاله بتبقى اكثر برودا شويه الحته البارده دي بنسميها ولاد اليو بيوبك امنت اسمها ولاد اليو بيوبك امنت اسمها ولاد اليو بيوبك امنت في حته سرحان اليوبيوم كاملت هي حطت العظمه دي الميتنج بين اليوم وبيوبس ده كله اسمه بيوبس الخطوط الخضراء دي كان بتحدد بدايه مين ونهايه مين اليوم وبيوبس كويس او عند اللقاء بينهم الحته دي بنسميها ولاد اليوبيوبيك امينس اسمها ايه اليوبيوبيك امينس اسمها ولاد اليوبيوبيك امينس يبقى لما اسال سؤال الهيبون ماسكها كده انتير بوردة بتاع الهيبون اللي استعمل الصحيين انتيريور سوبيريور الياك سباين واحد anterior inferior iliac spine 2 حته بارده كده في العظم اسمها اليو بيوبيك كامنت اسمها ولاد اليو بيوبيك كامنت اسمها ايه اليو بيوبيك كامنت الفتحه دي اسمها اوبتيريتور فورم اللي فوقها ده اسمه سوبيريور بيوبيك كامنت عظمه البيوبيك بون هيبقى لها حاجه فوق اسمها سوبيريور بيوبيك كامنت وحتى تحت اسمها انفيريور بيوبيك كامنت في بعض الناس اللي سامعني كويس قوي قوي دي واحده كل الناس صح هنا كده ولاد الفتحه دي اسمها ايه الفتحه دي اسمها ايه الفتحه دي اسمها ايه اللي جنبها دي اسمها بيبك بون اللي فوق البيبك بون فوق الفتحه ده اسمه سوبيريور بيبك كريما اللي تحت الفتحه سنتي واحد بس اسمه انفيريور بيبك كريما طبعا الناس اللي بتسمع كويس لو دي البيبك بون يا دكتور محمد الحته اللي هتلاقيها باحمر دي او باسود الصغنطاته دي بس الصغيره دي مالناش دعوه بالباقي حته صغيره قوي اسمها انفيريور بيبك كريما الباقي ده هيبقى تبع الاسكر اسمه اسكر ريما في اسكر قصص لما نبص على البورد لو جيت قلت لكم كده يا ولاد بس ما حدش يبقى سرحان بيها كان عندي يا ولاد البيبك بون بس طلع من قدام دي بيبك بون كده قريش اسمها زي كده مايو لما احط البيبك بون ابص لها من قدام كده كده ده ديب البون اللي هي البون دي ديب البون فيها. الفتحة دي اسمها ايه؟ الفتحة الفورم اللي فيها ده اسمه ليه؟ سوبيريور بيوبيك ريما. الحتة الصغيرة دي اسمها انتيريور بيوبيك ريما. اما الباقي ده اسمه الكريما. واتحدوا مع بعض على 3 سنين. لما اجي اسأل سؤال العظمة اسمها بيوبيك بون، عايز اسأل سؤال وحطيت ايدي كده الفتحة دي اسمها اوبتيريس الفورم، الاوائل اللي جنبها ده اسمها بيوبيك بون. اللي اعلى من الفتحة دي تبع البيوبيك بون اسمه دراعها العلوي، كل دي اسمها سوبيريور بيوبيك ريما. كل دي حته صغيره تحت كده اسمها انتيريور بيوبيك ريما. تحت هذا الوضع الناس بتصحى عظمه البيوبيك بون بتاعتنا يا اولاد، عظمه البيوبيك بون اللي ماسكه في ايدي، عظمه البيوبيك بون اللي فوق منها ده اسمه سوبيريور بيوبيك ريما. الحته الصغيره تحت دي اسمها انتيريور بيوبيك ريما. كانت تحت دي اسمها اسكال لو تفتكروا، ده كان اسمه اسكال سباين وده اسكال تفروستي، والحته اللي عاملها بلون ثاني وليكن احمر كده اسميها اسكال ريمس. يبقى اللي باسمه احمر ده اسمه ليه؟ اسكال ريمس. مكشوف اسالكم سؤال، لو انتوا بتبصوا كده على العظم بتاعك فين البيبك بون؟ ادي البيبك بون فل. فين السوبير بيبك ريمس بتاعها؟ كل ده اسمه سوبير بيبك ريمس. فين السوبير بيبك ريمس؟ كل دوت سوبير بيبك ريمس. فين الفيو بيبك ريمس يا ولاد؟ الحته الصغيره دي الفيو بيبك ريمس، الحته الصغنطه دي هجيلها لنا الطويل كده اسمه اسكاريمس. هتحضوا مع بعض هنتكلم عليه كمان دلوقتي. طب ارجع اسال سؤال بقى للطلبه اللي ضمنوا صح وليكم محمد. العظمه دي لها انتير بورد، عايز واحد يقول لي ايه اللي في الانتير بورد بتاع العظمه دي؟ ده من ده ولاد انتيريور سوبير اليك سباين، وده انتيريور انفيريور اليك سباين، والحته البارزه دي اسمها اليو بيوبيك ريمس، نهايه الاليوم وبدايه البيوبيك. وبعد كده يجي الريمس ده اللي اسمه سوبير بيوبيك ريمس. اللي هنرجع له تاني الابر بوردر بتاع الديبك بون، الابر بوردر بتاع الديبك بون، الابر بوردر العالي، الابر بوردر بتاع الديبك بون يا اولاد حاطين عليه كده، ده عليه حته برده اسمها ديبك تيبركل، وده ايه اسمه ديبك كريستروس اللي نزل لايف ديبك كريست وديبك تيبرك. بعد العظم ما بيبقاش ده انت حي خالص، تحط العظمه كده. بسالكم سؤال بس كلمه مكتوب، لو انا عامل كده بعد فين ديبك تيبركل وديبك كريست لو جيت قلت ماما ادي الحته البرده دي تبقى ديبك ايه تيبرك، والابر بورد ده اسمه ولاد بيوبيك كريست. الناس اللي سمعت كويس اللي هحط عليها نقطه دي واكبرها قد ما اقدر كده، مين اللي هي سميتها بيوبيك تيبرك؟ تمام، ده البيوبيك ايه ولاد؟